ثم ذكر ما يعفى عنه من النجاسات، ثم ذكر حكم سقوط النجاسة على المصلي، ثم ذكر مسائل تتعلق بولوق الحيوان في الماء، ومن أنواع الحيوان الكلب، وذكر ما يتعلق بولوق الكلب وغسل الإناء الذي ولق فيه وغسل الماء أو إراقة الماء الذي ولغ فيه.